بما ينفق أمثاله على أمثال ذلك المملوك، ويكسوها أيضا بما يكسوها أمثاله، وهكذا. ما يقال مثلا هذا أحضر له وسيلة نقل كأفضل ما يكون وكسوة كأشرف ما يكون، وإنما على قدر ما يتعامل معه في الآخر، ما يتعامل الآخرون مع مماليكهم. يقول براش: وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده، يعني أن المملوك ولو كان فقيرا عليه أن ينفق على المالك، عليه أن ولو كان فقيرا عليه أن ينفق على مملوكه، ولا يقول أنا لا أستطيع. ما لا تستطيع بعه، قد يكون مضطرا لخدمة مملوكه، لكن لا يكلف المملوك بأن يبقى خادما لدى من لا ينفق عليه. قال: فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. لكن لو رضي المملوك أن يبقى في ملكية سيده ويتطلب هو الرزق بالوسائل التي يجدها ولم يطلب البيع، لا يلزم المالك بالبيع إلا إذا تبين أن على المملوك ضررا بينا لا يحتمل. صار الواجب على المالك أن يقوم بالتوفير له حسب القدرة، أو إخراجه، أو يقوم بإخراجه عن يده، لأن إزالة الضرر واجب. هنا قال: باب الوليمة. يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج، قال له: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، يعني أقم وليمة ولو بشاه واحدة. قال: والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب، إذا كان دعي لوليمة العرس ولا يريد أن يأكل، لا يمتنع، يحضر ويدعو لهم. يقول: ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. النثار هذا يوجد في عندما يكون الناس في حال غنى وسعة في النفقة، تنثر أما نقود أو ما يقوم مقامها على الحاضرين، وكل يأخذ ما يتيسر له، لأنها كانت عادة جارية. لا شك أنه عمل يكره، لأنه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر أن الناس عند إقامة حفلات الأعراس ينثرون على الحاضرين، لا في مجمع النساء ولا في مجمع الرجال أموال، وإنما يعمل ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. يقول الشارح: وهي الوليمة اسم لدعوة العرس، حكاه ثعلب وغيره من أهل اللغة. ثعلب هذا من علماء اللغة وعلماء النحو في القرن الثالث الهجري، وهو من على لغة النحاة وعادتهم، هو من أئمة نحو أهل الكوفة، العرب كانت عندهم في صدر القرون السابقة الجيدة في العلم والبحث والنظر في اللغة البصريون والكوفيون، فكان ثعلب إمام النحاة الكوفة. يقول والعذيرة دعوة الختان، يعني يوضع ولائم، وكان عند العرب ولائم عندهما الوليمة حقة العرس والعذيرة الختان والخرسة دعوة الولادة والوكيرة دعوة البناء والنقيعة لقوم الدوم الغائب والعقيقة للمولود والحذاق الطعام عند حذق الصبي يعني في دراسته والمأدبة اسم لكل دعوة، يعني أشمل من المأدبة تصلح للعرس وللختان يسمى مأدبة، وكلمة مأدبة يعني مدعو أنه يدعى لها. يقول هنا قال اسم لكل دعوة، ودعوة العرس مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج. عبد الرحمن بن عوف لما قدم للمدينة رضي الله عنه النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، قال لفلان أنت أخو فلان وأنت هذا، فقام الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف وقال تعال إن لي زوجتين، انظر أعجبهما إليك وطلقها فإذا استبرأت تتزوجها أنت، وتعال أقاسمك مالي. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وكان رضي الله عنه من حذاق الرجال في التجارة، فغاب قرابة أسبوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وإذا عليه صفرة ومظهر أنه تسوق. قال له النبي ما هي، يعني ما الأمر، ماذا حصل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. وكانت الوليمة في ذلك الوقت ذات شأن، الناس محتاجون للطعام والأكل، والشأن في الوليمة أن يدعى لها الناس ويحرص على المحتاجين كأهل الصفة رضي الله عنهم. فقال لها النبي أولم ولو بشات. يقول ولأنها طعام السرور أشبه سائر الأطعمة، ولا خلاف بين أهل العلم أنها سنة مشروعة، هي لولا أن النبي لم يلزم الناس بها لقيل واجبة على كل معرس، لكن ما دام عرف أن القصد من ذلك تسهيل وتوفير الطعام للحاجة صارت سنة مؤكدة كالأضحية. الأضحية في أحد السنوات النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس لا يبقين عند أحد ضحى شيئا بعد ثلاث، يعني ثلاثة أيام، فحرص المضحون على أن ينهوا ضحاياهم ويأكلوها ويؤكلون منها. ثم لما جاءت السنة القادمة جاءوا للنبي وسألوه، قال لا، كنت قلت لكم ذلك للدافة التي دفت، يعني ناس وفدوا على المدينة أسلموا وجاءوا والناس لم يكن لديهم ساعة في الرزق، فأمر النبي أن يطعموا الناس القادمين من ضحاياهم. يقولون والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أظن صفية أو زينب إحداهما، دعا الناس للوليمة وأولم، لكنها لم تكن بذبائح. فجلس بعض الناس وأطال الجلوس، فأنزل الله في حق مثل هذا الأمر بأنهم إذا طعموا أن ينتشروا، لا يبقون فيتأذى منهم من يدعوهم. يقول فعلها صلى الله عليه وسلم، وقال أنس: ما أولم الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو الناس له وأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. والحديث في الصحيحين. وأولم على صفية بنت حيي حيسا في نطق صغير، متفق عليه. الحيس أن يخلط التمر مع السمن ويحمى على النار، وهو الذي يقول فيه الشعر العربي: وإذا تكون مهمة أدعى لها. وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، يعني عند المهمات والمشاكل أدعى أنا لأتحمل، ولما تكون المسألة فيها إكرام يدعى جندب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وليمته على صفية بنت حيي أطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا، وأولم على صفية بنت حيي حيسا. هو ما ذكر أنه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله عنها، التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فوق في سماء، وصفية بنت حيي هذه من لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان وعد دحيها الكلبي شيئا، فقال له: اذهب إلى السبي فاختر امرأة. فذهب دحيها واختار صفية، وهي بنت حيي قد تزوجها ابن عمها ولم يدخل بها. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك منحت دحية سيدة خيبر، بنت حيي بن أخطب وهو سيدها الخيبر، لا يصلح إلا أن تكون لك. فاستدعى دحية و استعادها منه وأعطاه مثلها وأفضل لا شك. أن والصحابة رضي الله عنهم أطاع الخلق لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن فتحدث الصحابة: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حجبها فسيجعلها زوجة، وإن لم يحجبها فتكون أمة. وحجاب الأمة ليس كحجاب الحرة، الأمة مال يباع ويشترى. فلما أراد أن يرتحل من خيبر حجبها فأركبها في هودج محجبة، فعلم الصحابة رضي الله عنهم أنه اتخذها زوجة. ومعلوم أن الإنسان النبي عبد الله لا يقاس عليه أحد، لكن معلوم أن الإنسان إذا كانت له جارية اعتقها وجعل عتقها زواجها، ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم لهم من أجر ما الله به عليم. والنبي أوفى أولى الناس بكل وفاء صلوات الله وسلامه عليه، لما ركبوا فيها وأركبها وعادت أولم لها عليه الصلاة والسلام بما ذكره المؤلف الشارح الحيس. شرح الكاتب هذا الشارح قال: قوله حيسا أي خليطا، حيث خلطوا الأقط وهو اللبن المجفف مع السمن والتمر، في رواية النسائي والنطع بوزن النطع بوزن العنب النطع بوزن العنب هذا المتخذ من الأدم من الجلد كما في المغرب. لكن هو الحيس كما ذكرت وهو لا يزال إلى وقت غير بعيد في بلادنا في نجد يسمى الحيس والحويس غير ما يسمى الحنين نوعا آخر من الأطعمة. فالحيس هو أن يكون فقط تمر ويحمى بالدهن ويخلط به يقول هنا وقوله والإجابة عليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول. قال ابن عدلبر لا خلاف في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. لأنه في الأفضل حديث في غير هذا الكتاب فليأتها فإن أكل وإلا صلى. مقصود صلى يعني دعا دعا لهم لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. والسبب في هذا أن الإنسان لما يقيم وليمة عرس يذهب يختار من يدعوهم لا يقصد يسأل عن المحتاجين ليدعوهم وإما يريد أن يتجمل ويجمل منزله وعرسه بمن يختارهم. ولذلك قال أبو هريرة شر الوليمة وليمة العرس يدعى لها الأغنياء لأن الشخص لما يكون عنده وليمة ينظر الناس الذي يكون لهم مكانتهم ومقامهم عند الناس يدعوهم ليكرمهم من جانب وليشرف بأنه دعاهم. لكن الخير من ذلك التماس المحتاجين. شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواه البخاري. لكن لما يدعى الإنسان وله عذر يمنعه من الحضور كان يكون هذا العرس يكون فيه لهو وطرب محرم أو يكون فيها امتزاج واختلاط بين الرجال والنساء فلا يحل الإنسان أن يحضر إلا لينكر. إن حضر لينكر على الناس ما هو فيه من المنكر جاز للإنكار. وأما أن يحضر ويقول لا النبي أمر بالإجابة النبي قال لو دعيت إلى كراع لأجبت. يعني النبي لما ذكر حق المسلم على المسلم ذكر من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة. ذكر خمس أو أمر بهن في رواية سبع عددهن صلى الله عليه وسلم وقال فيه ولو دعيت إلى كراع لأجبت. الكراع ليس فيه مزيد لحم. يقول فقد عصى الله ورسوله. قال مسألة ومن لم يجب ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصره. يقول روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. لكن لو كان مفطرا ولكن لا يحب أن يأكل لا يتناسب مع صحته فلا يلزمه الأكل. رواه أبو داود. قال المسألة والنثار والتقاطه مباح. قال في إحدى الروايتين لما روى عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال من شاء اقتطع هذا لم يمثل الحقيقة. النبي في منى لما نحر 100 من الإبل في حجة الوداع قال من شاء اقتطع، اللي يريد أن يأخذ لحم فليأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع وهو لم يحج منهاجر إلى المدينة إلا هذه الحجة، وإنما سميت حجة الوداع لأن النبي ودع الناس، قال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم، وودعهم فيما أوصاهم به من السمع والطاعة وما أمرهم به من تحريم المسلم على المسلم، تحريم دمه وماله وعرضه. فلما ذبح 100 في منى نحر بيده هو صلوات الله وسلامه عليه 63 بعيرا بدنه، ينحر كل واحدة وهي قائمة واقفة على قوائمها الثلاث معقولة اليد اليسرى واليمنى، أنا متأكد الآن، فيطعنها مع لبتها مع النحر، ثم إذا وقعت لما نحر 63 أعطى عليا رضي الله عنه علي بن أبي طالب المدية وهي السكين لينحر البقية، وهي البقية 37 بعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء اقتطع، وقال لعلي لا تعطي الجزارة من لحومها، نحن نعطيه من عندنا، وقال لا يباع شيء منها. يقول هنا يقول من شاء اقتطع، يقول رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا جاري من مجرى النثار، ولأنه نوع من إباحة، لكن النثار لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك في الأفراح، ينثرون أموال ويتلقفها الناس يأخذونها، ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان، وهو مكروه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، حديث النهي عن النهبة رواه البخاري والإمام أحمد وغيرهم، رواه البخاري والإمام أحمد في المسند، ولأن فيه تزاحما وقتالا، يعني لا يقصد قتالا بالسيوف، وإنما يعني مداحمة يحصل فيها ومنها مشقة كبيرة، لكن الحقيقة أنه لا أعرف أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن في وليمة نثرت أموال على الناس اليوافدين، وإنما يأكلون ما يريدون أكله وينصرفون، والذي فيها من شاء اقتطع إنما هي حق جهة المنحورات. يقول هنا يقول وقتلوا ربما أخذه من يكره صاحبه يكره صاحبه لقوته وشدة من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه، وحرمه من يحب صاحب النثار، وحرمه من يحب صاحب النثار صيانة لنفسه ومروءته. لا شك أنه عندما يتزاحم الناس وهم على مستوى اختطاف ما ينذر، ولنفرض أنها دراهم أو من أنواع الأطعمة التي لا تفسد بالإذقاء، عندما يتزاحم النص يكون فيها ابتذال واستهجان، ولو كان كريما لكان موجودا مع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يقول فكره لما فيه من الدناءة، فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم وقلة الآخرين أو فعله لاشتغاله بالمناسك وهو مباح في الجملة غير محرم، لأن الناس عندما يذبحون هذه الذبائح في منى في الغالب أن الناس لا يأتون على ما يذبح جميعه، وإنما حاضرون لأجل الاستطعام والطعام والأخذ ما قد يترك. فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء اقتطع، وهي 80 وهي 100، والذين لهم فيها شأن إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، لأنه كما هو معروف في مناسك الحج لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع أمر الناس أن يتحللوا فتمنعوا، لأنه لم يكن في عادة العرب أن الوافد إلى مكة إذا طاف يتحلل، بل يبقى في إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، وكانوا يرون أن العمرة حرام في أيام الحج ويرونها من الفجور، فأبطل الله عملهم بما شرعه لنبيه وللمسلمين. في الطريق النبي أشار عليهم أن يجعلوها عمرة، ولما قرب إلى مكة حثهم عليها، ولما طاف بالبيت وسعى ألزم كل من لم يسق هديا أن يتحلل بالعمرة، فتحلل الناس كلهم إلا من كان معه هدي، والذين معهم هدي إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والزبير بن العوام وأظن طلحة بن عبيد الله ويمكن عمر، عدد من الصحابة فقط، والبقية ليس معهم هدي، يعني لم يسوقوا مواشي من الحل لتأتي وتبقى في مكة إلى يوم النحر، لأن هذا هدي غير هدي التمتع والقران. علي لما جاء من اليمن رضي الله عنه، وكان بعثه النبي لليمن بعد فتح اليمن، أحرم لكن ما يدري بما سيحرم، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله. فلما جاء رضي الله عنه ودخل على فاطمة في مسكنها ورآها أنها متحسنة متجملة متطيبة، استنكر ذلك عليها، فقالت أمرني أبي، لأنه يرون أن المحرم لا يقرب شيء من ذلك، والنبي في عمرة الذي اعتمر في عام الفتح وتتضمخ بطيبة أمره النبي أن يغسل الطيب عنه. فلما جاء إلى النبي سأله، قال له أخبر النبي بما حصل، فقال نعم صدقت. قال بما أحرمت؟ قال أحرمت بما أحرم به رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معي الهدي، يعني شارع اشترك معي في الهدي، ادخل معي فيه ولا تحل من إحرامك حتى يتم نحر الهدي. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي من معه هدي كالزبير وكأبي بكر وكعمر وكطلحة ومن كان معه هدي، بقوا بإحرامهم والبقية تحللوا. في يوم النحر قربت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البدنة الإبل، فصارت حسب ما يذكر كأنهن يندفعن، تأتي كل واحد خلف الثاني بدون ما يكون فيها صلف يدفعها، فكان ينحرهن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تلو الأخرى. ولما نحر 63 أعطى المودية عاليا لينحر البقية، فقال النبي في هذا الموقع من شاء اقتطع. يقول هنا قل مسألة وإن قسم على الحاضرين كان أولى، يعني إذا قسم على الناس شيء في مثل هذه الحال لا حرج فيه، وإن كان اجتناب ما لم تجري العادة به هو الأولى. وقال وقد روى البخاري عن أبيه رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر فكريه وقال يعطون يعطون من يقسم عليهم. فرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة، لما حذق ابنه حسن الله أعلم. يعني هذه ما يتعلق بكرامة عندما ينهي الفتى القراءة، وكان الناس إلى وقت غير قريب جدا إذا أكمل قراءة القرآن عند معلم القرآن يدعوهم والده إن كان حيا، أو والدته تدعو الأطفال هؤلاء للحضور ويهيأ لهم طعاما في المنزل على قدر الحال في ذلك الوقت، يقدم لهم في الغالب. وكان يعد من أنفس الطعام التمر، فكان إذا حذق الولد وأكمل قراءة القرآن يدعى إلى بيت أهله زملائه في الدراسة عند المعلم معلم القرآن، ويقدم لهم أنفس طعام ذلك الوقت، وأنفس الطعام في ذلك الوقت التمر، وهو السهل. فهذا مجمل ما يتعلق. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما أعطي سبع تمرات واحدة حشفة، معروفة أن حشف والتي قاسية و فائدتها أقل، لكن يقول جعل يلوكها وقتا، فكان أحب ما قدم له رضي الله عنه وأرضاه. هذا مجمل فيما يتعلق. سنقف بإذن الله على كتاب الأطعمة لما يأتي إن شاء الله تعالى. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.